وحاجتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ببابك أنخنا، ولمعروفك تعرضنا، وبكرمك تعلقنا، وبذنوبنا اعترفنا، وبذنوبنا اعترفنا. اللهم يا مصلح القلوب، اللهم يا مصلح القلوب أصلح قلوبنا. اللهم ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم إن من عبادك هؤلاء من هو ذو حاجة وذو دين يا رب العالمين، من هو ذو حاجة أنت تعلمها. اللهم من كان منهم ذو حاجة فاقض حاجته، ومن كان منهم داعيا فأجب دعوته. اللهم ومن كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان منهم يا رب العالمين أيما فزوجه. اللهم إنك أنت تعلم الحاجات، اللهم إنك عالم الحاجات وسامع الأصوات وكاشف الكربات. اللهم لا تردنا خائبين، فإنا وقفنا ببابك طالبين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم، واصرف عنهم أشرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وعلى من بغى عليهم يا رب العالمين، في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن ظهرت المحاسن منا فبفضلك ولك المنة علينا، وإن ظهرت المساوئ منا فبعدلك ولك الحجة علينا. اللهم إن دعوناك فبفضلك، أنت الموفق يا رب العالمين. من الذي عاملك فلم ينجح؟ ومن الذي أملك فلم يربح؟ ومن الذي وصل إلى بساط قربك واشتهى أن يبرح؟ إلهنا، من الذي دلنا عليك؟ ومن الذي جاء بنا إليك؟ هل هذا كله إلا منك؟ أنت الذي دللت بجودك عليك، وأطلقت الألسنة بالثناء لديك، وأكرمت الوفود إذا ارتحلوا إليك. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا، وأن تعفو عنا يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر